السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم. فعالي قبيح وظني حسن، فعالي قبيح وظني حسن، وربي رؤوف كثير المنن. تبارز مولاك يا من عصى، وتخشى من الجار لما فطن. ركبت المعاصي وذنبي معي، فوالله يا نفس ماذا حسن. فقوم الدياج وارغبي له، وقولي له يا عظيم المنن، وقولي له يا عظيم الرجاء، إذا أنت لم تعف عني فمن. على سيد النبي صلوا، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبروائع ابن القيم تغنوا، وذوقوا الأنس واليقين، واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر، قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وهذه الحلقة هي 15 بعد 100 من روائع ابن القيم، وهي 28 من شرح كتاب الفوائد، وعنوانها خطة التوبة. اللهم تب علينا يا رب، اللهم ارزقنا توبة ترضيك عنا يا رب، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. وقد طرحت على حضراتكم على صفحتي على فيسبوك سؤالا، وهو مش عارف تتوب ليه. شاركوني بتعليقاتكم وارسلوا SMS على القناة. عايز الأحباب يبعتوا لي رسائل الناس، وإن شاء الله في الفصل الثاني أبقى أشوف تعليقات حضراتكم برضو من على الفيسبوك، ونشوف إحنا مش عارفين نتوب ليه. وأنا بستأذن الأحباب مسؤولي الصفحة عندي يشيروا البث المباشر بتاع قناة الرحمة اللي على الصفحة الرسمية لقناة الرحمة، يشيروه عندنا على بروفايلي وعلى الصفحة الرسمية بتاعتي، علشان كلنا نشوف مع بعض خطة التوبة. يا رب اجعل ليلتنا ليلة توبة، يا رب تب علينا في هذه الليلة أجمعين، يا رب يا رب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا رب إن قلوبنا بين أصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء، فثبت قلوبنا على توبة ترضيك عنا. يا رب يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى توبة ترضيك عنا. يا تواب يا رحيم يا رب، توبة يا رب، توبة ترضيك عنا يا رب، اجعلنا من التوابين يا رب. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا تأتي روعة ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد، إذ يقول عليه رحمة الله: دافع الخطرة، دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، ثم دافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة، فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صارت عادة، فيصعب عليك الانتقال منها. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. التوبة محتاجة الخطة، التوبة محتاجة الخطة. كتير مننا بيقول بتوب وارجع، كتير مننا بيقول بعصي ربنا وارجع، كتير يقول أنا توبت ورجعت في توبتي. ما حصلش، ما حصلش. كل اللي تابوا ثبتوا، اسمها التوبة، تمحو ما قبلها، تجب ما قبلها. كل الذين تابوا لم يرجعوا، لم ينكسوا، اسمها توبة نصوحة، نصوحة، صارت التوبة تنصحه، فصار من بعد التوبة يترقى. مش حقيقي ان حد تاب ورجع، ما كانتش توبة، لان التوبة نصوحة، والتوبة بتجب ما قبلها، والتائب حبيب الرحمن. اللهم اجعلنا من التوابين يا تواب، اللهم اجعلنا من التوابين يا تواب، اللهم ارزقنا توبة ترضيك عنا. أول التوبة دافع الخطرة، دافع الخطرة. الخواطر شيء لا يستهان به، شيء ليس بالهين، شيء عظيم يستاهل إنك تعمل له حساب. ما تسيبش نفسك للخواطر، ما تسيبيش نفسك للخواطر. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها من الخطرات تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وهواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب. شفت إحنا قاعدين نتكلم عن إيه؟ عن الخطرات، السرحان، تفكير. من أول الطفل الصغير لما يمسك قلم ويحطه في بقه كأنه سجارة، أو يحط إيده على بقه كده كأنها سجارة، ما تسكتش لما تشوف المنظر ده. قل له: حبيبي أنت عايز تشرب سجاير؟ أنت فاكر السجاير دي حاجة حلوة؟ لو السجاير دي حاجة حلوة كان أبي شرب سجاير. شفت بقى، شفت بقى يا أب يا مدخن، لو اتشلنا واتحطينا مش هنغير حاجة، لازم أنت تبطل سجاير، بطل سجاير علشان ابنك، بطل سجاير عشان انت قدوة، انت اعظم انسان في الدنيا في عينه، انت اكتر انسان بيعمل الحاجات الحلوة. لو عرف من كل الناس ان السجاير وحشة وانت بتشرب سجاير مفيش فايدة. ياللي بتشوف حاجات وحشة بكرة ولادك يشوفوا ويتفرجوا زيك. لازم تقعد مع ابنك وتقول له ليه حاطط ايدك على بقك كده، ليه تعمل الالم في بقك كده، لا غلط، ده مش صح، ده مش حلو. دافع الخطره مجرد ان يخطر في بالك الذنب ما تستهونش بيه، الخطر ده ما تستهونش بيه. مش انت عايز توب؟ هي دي التوبه بقى، نصوحه، التوبه من اول هنا، التوبه بادئه من الناحيه دي، مش من عند انك تقلع عن الذنب، لا مش حقيقي. لازم من اول الخطره. فاكرين لما قلت لحضراتكم اول 5 دقايق في الذنب، اول 5 دقايق يخطر في بالك الذنب؟ دي لحظه الوفاء لربنا لما سترك المره اللي فاتت، دي لحظه الوفاء لربنا انه تاب عليكي، اتمنيتي التوبه وتاب عليكي. ما تلعبيش بالتوبه، التوبه مش لعبه. فاللي يقدر على الخواطر هيقدر على اللي جاي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله قد عفى لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. صح، الخاطرة طول ما هي جواك لسه الملائكة ما كتبوهاش، بس ربنا عدل، ربنا عدل لا يظلم. النهاردة أنا اسمي عمرو، وده اسمه فريد، وده اسمه عبد الله. عبد الله بيحبني وبيحب لي الخير، وفريد مش بيحبني. حبيبي فريد، لو سين ما بيحبنيش وصاد بيحبني والاتنين بيعاملوني زي بعض، الاتنين بيعاملوني زي بعض، يبقى أنا فعلاً عاملهم وارضى منهم بالظاهر، وما ظنش في حد ابدا ان هو بيكرهني. طب ربنا في علمه زي ما في علمي، ولا ربنا مطلع على القلوب؟ ربنا مطلع على القلوب، واللي مطلع على القلوب جل جلاله يأبى عدله ان يساوي بين من في قلبه خبث ومن قلبه طاهر. وبناء عليه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. كل اللي في قلبك هيطلع، كل اللي جواك ربنا هيبلوه، هيظهره، هيبان. يسيبك شوية علشان تتوب، تبت من قريب وقلبك بقى طاهر، خلاص إن الله عفى لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. لكن تتمادى كأنه لا ذنب، لا، يوشك ما في قلبك أن يخرج. علشان كده في ذنب غريب جدا، في مذمة خفية في آية من كتاب الله، قال سبحانه وتعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. في ذنوب مش كفاية ان انت ما تعملهاش، لازم كمان قلبك يكرهها، لازم قلبك يشهد ربنا انه بريء منها. امال يعني ايه براء؟ البراء بيبدأ من القلب، لازم قلبي يكره الذنب. كل مشاهدي قناة الرحمة احسبهم من الطيبين الصالحين، واحسبهم من افاضل الناس. ما فيش حد، ما ظنش في حد بيتفرج على قناة الرحمة وجاب شجرة كريسمس، مش معقول، مش معقول حد من مشاهدي قناة الرحمة أو من المتاجر الأفاضل اللي عندهم محلات ومشغلين قناة الرحمة للناس، مستحيل، ما ظنش أبدا يكون حد منهم معلق صورة بابا نويل ولا معلق زعبوط بابا نويل أو الكلام ده، مستحيل، لأن دي كلها مظاهر للشركيات، مظاهر وثنية، مظاهر صليبية نصرانية. ومن تشبه بقوم فهو منهم. جميل جداً. سامعك يا اللي بتقول الحمد لله أنا بريء من الشرك وأهله. لكن افرض جات لك هدية، جات لك هدية لحد عندك، شجرة كريسمس، افرض جات لك هدية، دعوة لسهرة في حفلة فيها الفنانة الاستعراضية فلانة، ايه رأيك؟ هتروح؟ ما انت كنت قاعد في البيت وبتقول انا ماليش دعوة بالكلام ده. ربنا بيقول ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها. في ناس كتير هي بريئة من الكلام ده، طهرة بعيد عنه، بس فوجئت انه ممكن وارد، لقيت نفسها اتفتح لها باب تدخل منه على المعصية دي. انا دايما اقول كل ما يمنعوا المنتقبات من حاجة اقول والمنتقبة مش محتاجة الحاجة دي. سامحوني، انا عارف ان الكلام ده ان كنت انا تربيت عليه ممكن يكون ما ينفعش في 2017 لبعض الناس، علشان كده شوفوا انتوا شايفين غيرتي على المنتقبات، وانتوا عارفين كلكم حلقة الف نقاب ومبروك النقاب ومليون نقاب، صح؟ عارفين الكلام ده. انما يا احباب لما جات الموال بتاع المنتقبات بتوع الجامعة الامريكية ما علقتش ولا اتكلمت. ليه؟ علشان انا ما احبش المنتقبة تكون في البيئة دي. لكن لو النقاب دخل هناك وغزا هناك وملى الدنيا هناك يتقال عليهم ايه؟ يتقال عليهم جزاهم الله خير، الله يثبتهم ويعصمهم. يبقى اول خطوة علشان نعتصم بالله من الذنب ان احنا نكرهه ونشرئب ونتحفز للخاطر اللي يخطر في بالنا ان ممكن يعمل الذنب، علشان تبقى توبة نصوح. يلا اكتبولي وبعتولي ليه مش عارفين نتوب، يمكن نتوب الليلة. واسيبكم الى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم، وطيب الله اوقاتكم بذكره. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ألهمنا التوبة يا رب، اللهم وفقنا لتوبة ترضيك عنا يا تواب يا رحيم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ومن كيد الشيطان أن يحسن إلى أرباب التخلي والعبادة والزهد العمل بالهواجز دون تحكيم أمر الشرع، ويقولون: القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت هواجسه وخواطره معصومة. شوف الخواطر مش بس خاطر انه يعمل ذنب، لا، في خاطر انه يتغر في معاملة الله. بدل انا نيتي سليمة خلاص، بدل انا ما بعملش حاجة غلط يبقى انا خواطر دي يبقى ربنا اللي ألهمني كده، فتبدأ تعمل المعاصي أو يبدأ يعمل المعاصي ويظن في نفسه إن هو كده والعياذ بالله مش بيعمل ذنوب ولا حاجة. تعرفوا حد بينظر للنساء والعياذ بالله ولا يغض بصره وينوي إن هو خاطب؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. واحدة ما تغضش بصرها وتنظر وتفتح لقلبها الخواطر وتقول أصل ده يعني قدوتي؟ لا. علشان كده ابن القيم في موطن تاني قال إن قبل الخطرة النظرة، قال عليه رحمة الله: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فالنظرة تولد الخطرة. شوف احنا بنقول ان بدايتنا من الخواطر، لا، ده في مقام تاني في إغاثة اللهفان ابن القيم عليه رحمة الله يقول ان النظرة تولد الخطرة. الخطرة اللي عمالين نقول عليها دافع الخطرة، قبل الخطرة النظرة. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين ما زال في الخطر يسر مقلته بما ضر مهجته لا مرحبا بسرور يعقب الضرر لا مرحبا بسرور عاد بالضرر يتفرج يتمنى ما يطولش يتحسر يبص يحلم ما يوصلش يكره القدر يبص يبدأ يعيش مع الخواطر. قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اسمعوني كويس قوي أحبابي وأصدقائي وزملاء الدرب الدعاء الأفاضل اللي بيتخصصوا في الشؤون الأسرية وبعض الأمور الزوجية، أحيانا نختلف معاهم في حاجة. لما يقولوا إيه تنكح المرأة لمالها ولنسبها ولدينها ولجمالها فاصفر بذات الدين تربت يداك، فيسأل الناس ويدور السؤال إيه هو الجمال؟ وطبعا لأن المتكلم شيخ ولأننا قاعدين في مسجد ولأن الناس كلها بتجاوب على شيخ هتكون الإجابة إيه؟ الجمال جمال الروح، الجمال جمال الأخلاق، الجمال في الحياء، لا وريني تليفونك ورد عليا، أنا عايز أدخل جوه قلبك وتجاوبني بصدق. الجمال اللي هو إيه؟ مش أنت راجل؟ قل لي الجمال اللي هو إيه؟ الجمال اللي هو الجمال، الجمال اللي هو الجمال، جمال المنظر، جمال الهيئة، جمال الشكل، جمال الطلعة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ولدينها الدين كفل الأخلاق، يعني لو الجمال جمال الروح المقصود جمال الروح ما كانش قال ولدينها. لكن بالرغم من أن الجمال هو جمال الشكل والمنظر والهيئة إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالش اتجوز الجميلة، قال فاصفر بذات الدين. هي تنكح المرأة، الناس بتتجوز علشان المال والجمال والحسب وعلشان الدين. ونصيحة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن المبدأ في الزواج والمنطلق هو الدين. ليه؟ لأن المتدينة دي زي ما بقول في كل فرح بحضره أو أي عقد زواج بجوز اتنين بقول عملت إيه يا مسلمة علشان تاخدي حسنات فقط لمجرد انك تتشافي، انك تتشافي بس اذا نظر اليها سرته تاخدي الجنة علشان بتتشافي. عملت ايه؟ عملت كتير. لو جوزها متدينة ورفيعة لو بتخاف ربنا هتتخنله، لو بتخاف ربنا وهي تخينة هترفع له، عايز لون شعرها كذا، عايز شكلها كذا، والنهارده بيعملوا كل حاجه. ذات الدين هتخليه شهريار. ولو ما عندهاش دين وعندها جمال هيكره الجمال، والله هيكره الجمال. لو ما عندهاش دين وعندها مال هيكرهها ويكره المال. هو ده. علشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه بقى في مسألة الجمال وقفل الباب ده تماما عليه الصلاة والسلام، قال إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. ياه معها مثل الذي معها. اللي بيفهموا في الحياة يقولوا لك، اللي بيفهموا في الحياة يقولوا لك إنه لما ركب البي إم عرف إن البي إم زي الكليو، زي اللانسر، فإن معها مثل الذي معها، اللي هتكرمني وتوصلني ما تفرجش عليا الناس وما تهنيش في الشارع أزود لها مية وأزود لها مش عارف إيه ومن ميكانيكي لسمكري ومن سمكري لبتاع مرور وأشرب معها الضنك، فإن معها مثل الذي معها. طبعا المرأة أكرم من ذلك، بس فعلا القضية منتهية. عشان كده ربنا قال إيه؟ لا تمدن عينيك ورزق ربك خير وأبقى. اللي معاك دي ما فيش زيها في الدنيا، زوجتك أفضل من ملكة جمال العالم، زوجتك خير وأبقى ورزق ربك. الرزق اللي حصل أفضل من الخواطر والنظر، الرزق اللي وصل أفضل مليون مرة من الخواطر. شفتوا النهاردة جايين نجيب التوبة منين؟ شفت النهاردة ابن القيم عليه رحمة الله بيدلنا على التوبة من أول فين؟ من أول النظر. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، فمن تركه من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. طبعا الحديث له روايات كثيرة، وفي بعض الزيادات أبدله الله حلاوة يجد حلاوته في قلبه، في بعض هذه الزيادات ضعف، لكن شوف: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هو ده الإنسان، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. مجرد ما هتعملي بلوك للإنسان اللي بتعشقيه ده، ربنا هيسر لك الطاعة ويسر لك العبادة. عارفين أنا عايش دلوقتي مع إيه؟ أنا عايزك يا حاج معتز تقول لي فاضل لك كام دقيقة علشان عايز نشوف تعليقات الناس وناخد وقت في قراءة تعليقاتهم. بقول إيه يا أحباب؟ إن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بعض روايات هذا الحديث: يجد حلاوتها في قلبه إلى يوم القيامة. الله، إلى يوم القيامة يفضل مبسوط. طب أنا هقول لكم على لذات غريبة، أصل أنتم مش متخيلين اللذات. الناس فاكرة اللذة، الناس متخيلة اللذة هي شهوة. الناس شايفة اللذات في الشهوات، والحقيقة أن في لذات تانية راقية جدا جدا جدا جدا. أنا عايش بقى دلوقتي مع شخصين، مع أخت معرفش اسمها، بنت من بنات المسلمين طيبة، بعتت رسالة بتشتكي فيها من شكوى. أنا عايش مع الرسالة دي طاير في السماء زي الحمام. وابني الحبيب من الشباب اللي في حلقة من الحلقات التربوية ياسر، عايش أنا معاه حياة جميلة. عايز أحكي لكم حكايته إيه. كنت قاعد امبارح معاهم، أول امبارح في حلقة تربوية، وقال لي وانا بدي لهم الواجب، بقول لهم خلاص الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كده مش هينفع، احنا بقالنا كتير واخدين واجب صغير، من فضلكم هنزود الواجب يا جماعة، الواجب الاسبوع ده هيزيد، الجمعة الجاية الصلاة على النبي 12,000. بعد اذنك يا حاج معتز انا بعت لك صورة، لو سمحت اعرضها لنا. فبعت له قلت له الواجب، فياسر ده ضحك كده، بتضحك علي يا ولد؟ 12,000 يا شيخنا، 12,000، 12,000. قلت له يا حبيبي احنا العبادة مش بالكترة، هي ليبلوكم ايكم احسن عملا، بس ربنا برضو قال: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يبقى ده وده، واحنا بنعرف نعمل دي ونعمل دي. اقعد يلا، ما فيش درس النهاردة، انت سيب الدرس واقعد وشك في الحيطة، صلي على النبي من العصر للمغرب، صلي على النبي من العصر للمغرب، وريني يا ابني جاب 3,000. لا، لو النهاردة ما جبتش 12,000 أنا هعمل لك بلوك، هحذفك من أصحابي، مش هنبقى أصحاب، وده من أقرب الناس. فبعت لي في الليلة دي صورة السبحة بتاعته وهو جايب معدي 10,000 اللي اتفقنا عليهم. مبروك يا ياسر، 10,000 ياسر. الله، طب استفدت إيه؟ ومصطفى برضو حبيبي امبارح في الحلقة بتاعت امبارح خد نفس الواجب. يا مصطفى عملت إيه؟ أنا جبت 10,000 يا شيخنا، مبروك. حاسس بإيه؟ بيقول لي حاسس إن مفيش مستحيل في عبادة ربنا، حاسس إن مفيش مستحيل، إن كل شيء ممكن. إيه رأيكم في اللذة دي اللذة دي 2017. دي سبحة صاحبي حبيبي ولد ياسر. معلش ياسر بقى أنا فضحتك، معلش اعمل أنت ما بينك وبين ربنا غيرها. بس شوفوا 2017 أعزب الأسبوع ده هو ضحك واتريق واستغرب. 10,000 مين؟ أنا مالي ومال العشر تلاف دي؟ أنت بتهزر. أهو جابها أهو وعدها. وروني سباحكم، شد حيلك في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لي واحد امبارح، واحد طيب كان في ايده سجاره وبجيب منه سندوتشات فول من على عربيه فول، قلت له انا نفسي ربنا يكرمك واشوفك في ايدك سبحه. قال لي يا شيخ السبحه بدعه. قلت له ما شاء الله، والسجاره اللي سنه. فتاب اخر وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. لا بس انا بقول لكم، شفتوا اللذات؟ بالله عليكم اللذه دي احلى ولا دي؟ أنهي لذة أجمل، دي ولا دي يا شباب؟ لذة اللي نال الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ولا اللي ما نالهاش؟ شوفوا الأخت التانية دي بقى بتقول إيه. اسمعوني اسمعيني يا أختي يلي مترددة تلبسي النقاب، اسمعيني يلي بقالك سنين بتسمع النقاب وما لبستيهوش. أنا ما أعرفش طبعا الأخت دي اسمها إيه، بس الرسالة حلوة ولازم تسمعوها. الأخت بتقول إيه؟ عايز اقول لحضرتك على حاجه. انا منتقبه بفضل الله بقالي سنه ونص، وبعد محايله مع الاهل وكانوا رافضين وترياقه والكلام ده، وجزاك الله خير انت ساعدتني على لبس النقاب بالحلقات دي والكلام ده. المهم بتقول ايه بقى؟ امي كانت بتحاربني في لبس النقاب ومنعاني من اني البس النقاب، وواقفه ضدي في اني البس النقاب، وبتغضب عليا وبتتوعدني بالغضب. سبحان الله، بعد ما لبست النقاب في مره من المرات وانا نازله من البيت متأخرة على الكلية وعندي امتحان ومتأخرة على الكلية والجوانتي ضايع، وما كنتش لاقيه، الجوانتي كان ضايع. بصوا للذة دي من لذات معاملة ربنا. بتقول الجوانتي ضايع مش لاقيها، أمي قعدت تدور عليه كتير علشان ما انزلش من غيره. نزلت من غيره وكنت أول مرة أنزل من غير جوانتي بعد ما لبست النقاب، كنت متأخرة جدا، وأمي بعد ما نزلت كانت قلقانة عليا جامد، ولما نزلت الشارع بقيت مش عارفة أمشي في الشارع، بقيت هتكعبل عشان مش لابسة الجوانتي، أخبي دراعاتي، حاسة إن أنا عريانة عشان إيديها بس مكشوفة. اللي بيقرب من ربنا بيدوق لذة محدش يعرفها إلا هو. وريني تعليقاتك يا حاج، وريني تعليقات يا حاج معتز اللي على الصفحة، جزاك الله خير معتز، مهتم إن هم يورينا التعليقات دي. بيقول إيه أحمد سمير؟ بيقول علشان الفتن كتيرة وعاوزين نشتغل ونتجوز والحياة صعبة ولبس البنات بقى صعب جدا. طب يا حاج أحمد، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالش 10 وصفات ولا 20 سطر يحكي بيهم كيف نتوب لو شفنا حاجة وحشة في الشارع، لو مرت بينا واحدة متبرجة؟ الإجابة، قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي شكى له من نظر الفجأة، قال اصرف بصرك، اصرف بصرك يا أحمد، ولما تشد حيلك مع ربنا في العبادة هتروح وتيجي ومش هتشغلك المعاصي دي. زهرة بلدي ده اللي هو أيمن المصري، أخ أزهري محترم بيدرس في المعاهد الأزهرية وصاحبي من دمنهور، بيقول والله سؤال يحتاج لجواب. لا احنا عايزين إجابتك أنت يا حبيبي حاج أيمن. سلامة محمد بيقول مشكلتي أنا بقى اللي مدمرة نفسيا إني مش قادرة أبطل غيبة، وكل ما توب أرجع تاني. سلمة، ماشي يا سلمة، أصل في أخوات برضو بتكتب أسامي رجالة عشان تحتشم يعني، ماشي حاجة سلمة. بتقول أنا مشكلتي في الغيبة، أول ما يخطر في بالك إنك تجيبي سيرة حد توقفي فورا وما تسمحيش بده، واذكري الله. أنت ممكن يكون دواكي في إن أنت ما تمسكيش الباقة، تحذفي الباقة، دواكي انك ما تقعديش مع فلانة جارتك، دواكي انك لما تقعدي مع فلانة تشغلي ايه؟ تشغلي درس من دروس العلم. السؤال اللي بعده حبيبي، انزل تحت. اللهم ارزقنا توبة ترضيك عنا. بتقول نعمة ناجي حجابي، تاجي حجابي، بتقول ايه؟ نعم تاجي حجابي بتقول مش عارفة من جواي عايزة أتوب النهاردة قبل بكرة، بس يمكن التسويف والشيطان والسبب الأكبر تمكن الدنيا من قلبي. يعني التسويف ده اللي بيقول هتوب بكرة هتوب بكرة، مش ياما ناس كانوا ناويين يتوبوا بكرة وماتوا قبل ما يتوبوا؟ حصل ولا ما حصلش؟ لا انا عايز اقول لك حاجه بقى، هي اللي عارفه وعايزه تتوبي وبتاجلي التوبه والدنيا متمكنه من قلبك، انت دلوقتي عايزه، واسهل حاجه ان ربنا يقلب قلبك وتبقي بعد كده مش عايزه. وربنا بيعامل اللي عارف غير اللي مش عارف، زي ما هقرا لكم كلام ابن القيم دلوقتي. عمر بن الخطاب، الاخ اللي مسمي يعني الاكونت بتاع عمر بن الخطاب، بيقول السبب اولا واخرا هو الشيطان يمنينا، بيقول التسويف والاستهانه و تنويم النفس. تنويم النفس، اصل البلازما بعيد عني قوي يا جماعه، معلش اعذروني، انا نظري قوي الحمد لله. بيقول بقى ايه، حلم ربنا علينا بيغرنا وهداني، ربنا يهدينا جميعا. صح كلامك حلو يا عمر، ودي مشاركه جميله منك. ابو حبيبه بيقول ايه، نفسي فعلا اكون من جوايا مخلص واتوب توبه خالصه لله وحده. يا ابو حبيبه الاخلاص هيخليك تتوب. ابو انس المصري بيقول النفس والهوى والشيطان اكبر من عوائق من التوبه. احسنت. صقور الشريف بيقول يا شيخ ما حكم العزله عن الاقارب وعن كل شيء، هل هذا حرام؟ لا مش العزله، مش مطلوب انك تعتزلهم تماما، مطلوب انك لما تقعد في المجلس العائله يكون المجلس ده ما فيهوش اختلاط ومش بيحض على الذنوب. لو المجلس فيه ذنوب يا اما نجدد المجلس، الفيس بقى كله شيوخ، اتعرف على شيخ منهم وادعوه يبقى ضيف عندك لما يكون عندك ضيوف، وخلي المجالس العائليه فيها ذكر الله بدل ما يكون المجلس العائلي ده في معصيه. عايز اقول لكل واحد فينا عارف انه مذنب وعارف انه محتاج يتوب وعمال ياجل التوبه، خلي بالك، لان عقوبات ربنا من اسرارها انها قد تكون غير معلومه. وكتير كلكم حفظتوا كلمه يا رب كم اعصيك ولا تعاقبني، قال كم اعاقبك ولكنك لا تشعر. هنا المشكله في ان ربنا بيعامل الناس اللي فاهمه وبتحبه غير اللي ما يعرفوش حاجة. ممكن ربنا يعامل حبيبه بأنه يبتليه ويمتحنه أكتر ويعجل له عقوبة أكتر، وممكن يخفف عنه ويتجاوز عنه ويحلم عليه أكتر. اللهم احلم علينا يا رب، واسترنا ولا تفضحنا يا رب. وبخاف وما بحبش أقول كلمة أنك بتستنفذ حظك من ستر الله، لا لا لا لا لا، صفات الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. اللهم اجعل بعد سترك علينا سترا، اللهم اجعل سترك لا حد له ولا منتهى يا رب. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول قد ذكرتم أن المحب يسامح بما لا يسامح به غيره، فكيف والله يقول يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قال عليه رحمة الله وإذا أردت معرفة اجتماعهما وعدم تناقضهما فالواقع شاهد به، فإن الملك يسامح خاصته وأولياءه بما لا يسامح به من ليس في منزلتهم، ويأخذهم ويؤدبهم بما لم يؤاخذ به غيرهم. وقد ذكرنا شواهد ذلك، ولا تناقض بين الأمرين. ممكن ربنا يعاقب اللي بيحبوا أحبابه، يعاقبهم عقوبة أشد، وممكن يحلم عليهم. سبحانه ملك، وهذا شأنه وشأن خلقه. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهمك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.